الشبهة الخامسة والأربعون خروج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، هذا أيضا يحفظه عنده صغير وكبير، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما خرج على بني أمية، فكيف تقولون بعدم جواز الخروج، وكيف تقولون أجمع السلف على تحريم الخروج؟ قال الخارجي: قد خرج أفاضل على أمرائهم لا يقبلون الطيب ولا يرضون بالذل، وعلى رأسهم بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال السني: الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول: أنت تستدل بفعل رجال أقر بفضلهم العظيم، وأنا أستدل بسيد الرجال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقد استدلت لما نحن فيه بأحاديث نبوية كثيرة وهي في غاية الصحة، وقابلتها أنت بفعل بعض الأفاضل فيما تتوهمه مؤيدا لفكرك. فهل وجدت في شريعة الإسلام أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينسب بفعل أحدك أينما كان؟ وقد أردت بهذا الوجه بيان أنك وإن زعمت أنك تنطلق من التحاكم من الله ورسوله، فإن فيك من تحكيم الرجال عند مورد النص ما يضعف توحيدك في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتصرف في كل قول خالف نص الكتاب والسنة، فترد المخالفة مهما كان القائل بها عظيما، لأن الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأهل السنة في هذا يحترمون المردود عليه ويتأولون له لإعذاره، فإن لم يكن للتأويل مساغ اعتذروا له بأن النص لم يبلغه، فقد كان الصحابة يردون أقوال أفضل الخلق في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إذا كان مخالفة للنص الصريح الصحيح من الكتاب والسنة، ألا وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد مروا. هذا أنا أريد منكم تنتبهوا ليه، فنتعمد كما تلاحظون أكرره عند كثير من الشبه. إذا كان المستدل يستدل بأفعال الرجال أقوال الرجال في مسألة فيها نص من الكتاب والسنة، ينبغي لكم أن تنتبهوا لهذا، لأن أول شيء أول رد حاسم ونهائي يقال: هذا فعل رجل مهما كان، وأنا جئتك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى البحث، ينتهي البحث، ما في داعي لكثير الكلام حيث التأصيل هذا هو التأصيل الصحيح. لأن رأيت كثيرا ممن يعرفون هذا التأصيل يغفلون عنه عند المناظرة، وهذا قبيح صراحة، أن يوازن المرء بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره من الرجال، هذا قبيح. مهما كان هذا الرجل ينبغي أن ترده، تقول تحكيم الشريعة، الشريعة تحكمها تقوم على ماذا؟ تقول الكتاب والسنة، وأنت الآن تأتي بفعل فلان وفلان، هذا مسلك قبيح. الوجه الثاني: أن الاستدلال بفعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لتجويز الخروج استدلال قديم لدى الخوارج، وهذه فائدة عزيزة وجدتها في كتاب يعني في موضع عزيز، قد وجد مثله في أحد الكتب، فغضب منه الإمام أحمد لما استدل عند الإمام أحمد بفعل عبد الله بن الزبير لتقرير الخروج، غضب رحمه الله لما عرض عليه. رواه المروذي في كتاب القصص كما في كتاب تاريخ السن الذهبي في مجلد 18 صفحة 84 في ما بين سنتين 241 و 255. نعم، وتعيد من المصدر. المصدر هو تاريخ الذهبي، مصدر مطبوع تاريخ الذهبي مجلد 18 صفحة 84، أي لأنه على الأزمنة بين سنتي 241 و 255. والكتاب كتاب المروذي، طبعا هذا كتاب مفقود لكن نحن استفدناه ممن حفظ لنا منه ما حفظه الذهبي رحمه الله عليه. قال فيه: فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يعلم منه، فعلموا على مستمشعات من الكتاب، أشياء يستبشعوها في الكتاب واستوحشوا منها، وموضع وعلى موضع فيه وضع على الأعمش، وفيه يعني وضع الأعمش معنى كذبوا على الأعمش، وفيه إن زعمتم يعني كان على ينسب له، إن زعمتم أن الحسن بن صالح وحسن صالح وحسن صالح بن حي، الحسن بن صالح بن حي كان مشهورا بالقول بالخروج على أئمة الجور، ولم يخرج قط لكنه كان يقول بذلك، وكان السلف يذمونه ويهجرونه وينهون طلابه أن يأتوه لأجل هذه المقولة التي كان يقول بها. وأظن مرة بنا في الدورة قبل هذه الكثير من كلامه سفيان الثوري و ابن أبي زايد وغير كثير جدا. قال إن زعمتم أن الحسن بن صالح كان يرى السيف فهذا ابن الزبير قد خرج. إذا كنتم تلومون الحسن بن صالح هذا ابن الزبير خرج. فقال أبو عبد الله أي أحمد محمد رحمه الله هذا أراد نصرة الحسن ابن صالح فوضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول فكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الروافض أحاديث في هذا الكتاب. فقال أبو نصر إن فتياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب يعني يترددون عليه، فقال حذروا منه. هذا الإمام أحمد رحمه الله لما رأى يستدل بخروج عبد الله بن الزبير قال هذا الكلام وشدد فيه. وقد أمر أحمد في هذه القصة بالتحذير من أصحاب هذه الفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حذر منهم، كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وذلك لأن كون المرء يدع النصوص النبوية الواضحة لفعل محتمل من أفعال الرجال يعد دليل على أن في القلب مرضا، لأنه لا يفعل هذا حتى يجد في نفسه حرجا من حكم نبوي. وربنا يقول نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن حق الإيمان المتبع حق الاتباع هو الذي لا يتحرج من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلها ويرحب بها ويسلم لها. فهؤلاء إذا كانوا يتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون يبحثون عن فعل ابن الزبير هذا الذي يتبع المتشابه من القرآن ويترك المحكم منه، لأن المحكم واضح فإذا بين الشيء محتمل. فهذا من قبيل تتبع المتشابهات مع الإعراض عن المحكمات الواضحات البينات كما في حديث عائشة رضي الله عنها هذا. قال عثمان بن سعيد الدارمي في النقد على المريزي قال المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور والمريب يتعلق بكل متشابه مأمور. نعمل هذا فرق بينهما. المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور والمريب يتعلق بكل متشابه مأمور انتهى. فإذا لم يجد في المرفوع بغيته بحث عما يناسب هواه في سير فاضل من الناس، وهذا من قبيل الإعراض عن الوحي والإقبال على آراء الرجال. ولذلك شدد الإمام أحمد ذاك التشديد مع وفور فطنته رحمه الله. الوجه الثالث فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقابله ترك غيره من صحابة الخروج، يعني من استدل بفعله يستدل عليه بفعل غيره ممن يقابله إذا كانت مسألة رجال، فالرجال يقابلون برجال، فكما تستدل بفعل ابن الزبير يستدل عليك بمن خالفه من أنداد من الصحابة لا سيما وهم الأكثرية الساحقة، كما أنهم أعلم ممن ذكرتها رضي الله عنهم أجمعين. فيسقط استدلالك ويعمل حينئذ بالقاعدة القرآنية العظيمة ألا وهي قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. فلما رددنا فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وفعل غيره من الكتاب والسنة وجدنا النصوص متواترة واضحة في تحريم الخروج كما مر، ولا يوجد مقابلها نص واحد يفيد الجواز، فرجحت كفة المانعين بكل وضوح حينئذ. فتأمل، وثم ما يدل على أن من الصحابة من كان يحذر ابن الزبير رضي الله عنهما من هذا، وهي رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد رقم 7043، فيها نوع من من الطول، وهو أن عبد الله بن عمرو أتى ابن الزبير وجالس في الحجر وقال له: يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله، إلى آخر القصة. الوجه الرابع: لو سلمنا لك بأن من سميت خرج على السلطان، ولو سلمنا بأن فعلهم حجة شرعية لما ساء الاحتجاج به، لأنك قوتهم القول بالخروج استنباطا من فعلهم، مع أن فعلهم ليس صريحا في ذلك، إذ يحتمله كما يحتمل أنهم معذورون كأن لم تبلغهم النصوص المانعة لفعلهم فيكونون تحت العذر، بينما يكون غيرهم ممن يقلدهم وقد بلغتهم النصوص تحت الوزر لو خالفوا تلك النصوص واتبعوا أولئك، كما يحتمل فعلهم أنهم خرجوا وهم غير معترفين بولاية المخروج عليهم، إما من أصلها وإما لطراء مانع الموانع الأهلية كالكفر أو الجنون، ويحتمل أشياء أخرى كما سنرى إن شاء الله تعالى. يعني المقصود بارك الله فيكم، هذا وجه مهم، لا يستنبط رأي من فعل، الأفعال لا تدل بالضرورة على المذاهب. نعم، لأن الأفعال تدخلها الاحتمالات، فعل الشخص يدخله احتمال، يحتمل أنه ما بلغه النص، يحتمل أنه بلغه ونسيه، يحتمل أنه تأوله غير تأويله الصحيح، يحتمل أنه عرفه وفهمه وعصى، لأنه بشر غلبه هواه، نسيم في مثل هذه الظروف التي قد يستضعف فيها المرء ويظلم فتحمله الشهوة الغضبية إلى أن يقارف شيئا يخالف به النص وهو بشر، فحينئذ لا يقال مذهب فلان جواز الخروج لمجرد أنه فعل فعلة تشبه الخروج، لا ينسب له هذا المذهب، إنما يقال فعل كذا فقط. فالفعل لا يؤخذ منه الرأي بخلاف القول فهو صريح. الوجه الخامس وهو الوجه الحاسم للخلاف، وهو أن تعلم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان بويع بالخلافة قبل عبد الملك بن مروان المنافس له عليها. قال ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الرابع 522 522، قال: ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة، واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما، وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد، فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين، وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام، ولهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد. يعني ابن الزبير تعتبر ولايته من بعد يزيد لأنه بويع من أكثر الأمصار، فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام، ولهذا إنما تعد ولايته من بعد يزيد، بعد موت يزيد. وأما في حياة يزيد فإنه امتنع من مبايعته أولا ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا، فجرت بينهما فتنة، وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة، فمات يزيد وهو محصور. فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم، وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد، ولم تطل أيامه بل أقام 40 يوما أو نحوها، وكان فيه صلاح وزهد ولم يستحلف أحدا. فتأمر بعده مروان الحكم على الشام ولم تطل أيامه، ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك، وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه للعراق فقتله حتى ملك العراق، وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقتله حتى قتل ابن الزبير، واستوثق الأمر لعبد الملك ثم لأولاده من بعده. انتهى كلامه. هذا استعراض عما كان. وعلى هذا فلو كان واحد من هؤلاء خارجا على الآخر لكان خلفاء بني أمية هم الذين خرجوا لعبد الله بن الزبير، فلا يقال إن عبد الله بن الزبير خرج، إنه هو الذي بويع أولا وأولئك خرجوا عليه. يبقى نعلم هذا. فالاستدلال حقيقة استدلال معكوس. عبد الله بن الزبير بويع قبل غيره، وإنما لوم الصحابة له أنه ما دام خلافته لا تستتب له إلا بأن تقع فتنة ومقتل بين المسلمين، رحمك الله، قال له تنازل، والحجاج كان من ورائه مع جماعته. هذا السبب. الصحابة لاموا عبد الله بن الزبير من جهة عدم ترجيحه للمصلحة من المفسدة، وهم كانوا يرون المصلحة في درء مفسدة خلافته أن يتركها وأن يتنازل. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ثم هو أي ابن الزبير رضي الله عنهما كان الإمام بعد موت معاوية ابن يزيد، لأن جاء معاوية بن سفيان ثم ابنه يزيد ثم معاوية ابن يزيد، ذاك الذي يعني حكم حوالي يعني 16 بل أقل من ذلك، يعني شهر وزيادة. قال: هو أرشد من مروان بن الحكم، حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر، والله أعلم. انتهى كلامه. إن هذا واضح بأن ابن الزبير كان قبل بني أمية. ولذلك قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما، وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه. إذا ما له علاقة فعل ابن الزبير بمذهب الخوارج. وقال ابن حجر في الفتح في المجلد 13 صفحة 69: ذلك أن يزيد بن معاوية لما دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواهم، حتى هم مروان أن يرحل ابن الزبير ويبيعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة، وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب على الشام، ثم توجه إلى مصر فغلب عليها ثم مات في سنته، فبايعوا بعده ابنه عبد الملك، وقد أخرج ذلك الطبراني واضحا، وأخرج الطبراني بعضه من رواية عروة بن الزبير، وفيه أن معاوية بن يزيد ابن معاوية لما مات دعا مروان لنفسه فأجابه أهل فلسطين وأهل حمص، فقاتله الضحاك بن قيس بمرج راهط فقتل الضحاك ثم مات مروان. وقام عبد الملك فذكر قصة الحجاج في قتال عبد الله بن الزبير وقتله، انتهى. ثم ذكر ابن حجر كلام ابن بطال قال عنه: ومقتضى كلامه أن مروان لما ولي الخلافة بايعه الناس أجمعون، ثم نكث ابن الزبير بيعته ودعا إلى نفسه، وأنكر عليه مبرزة قتاله على الخلافة بعد أن دخل في طاعته وبايعه، قال وليس كذلك. ابن بطال ادعى العكس، أن ابن الزبير الذي ذهب ليقاتل مروان وهو العكس، قال وليس كذلك. والذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة، وابن الزبير لم يبيع لمروان قط، بل مروان هم أن يبيع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه، لأن الناس منعوه. انتهى كلامه رحمه الله. الخلاصة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما بويع له بالخلافة قبل بني أمية، فكيف يقال أنه خرج على بني أمية؟ ثم هو كما قال الذهبي في السير وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة 64، وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، ولم يستوسق له الأمر، ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء المؤمنين، وعد دولته زمن الفرقة، هذا السبب وقته عدوه زمن فرقة فلم يعدوه إذن في الخلفاء، ولذلك ابن حجر ما عده في الخلفاء 12 الذين كانوا من قريش، ما عده، لأن كان دولة، كان حكم دولة بينه وبين أمية. قال وعد دولته زمن فرقة، فإن مروان غلب على الشام ثم مصر، وقام عند مصرعه ابنه عبد الملك مروان وحارب ابن الزبير وقتل ابن الزبير رضي الله عنه، انتهى. وكل ما هنالك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين عتبوا على ابن الزبير عتبوا عليه عدم تقديره للمصلحة والمفسدة، وأنهم كانوا ينهونه عن التمادي في مواجهة الخارجين عليه بالنظر للشفقة على المسلمين في دمائهم، فالصحابة لم يصفوه بخارجي، وإنما كان كلامهم معه نابعا من النظر المصلحي، فهم رأوا أن عدد المسلمين من الطائفتين المختصمتين كبير، وأن الشوكة كانت مع أهل الشام المتعصبين لبني أمية، وأن ابن الزبير لو أصر على البقاء في الخلافة لأدى إلى اقتتال عظيم، فلذلك نصحوه بترك الأمر، كما روى مسلم عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، يعني وهو مصلوب على عقبة المدينة، فقال فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر ووقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير، إلى آخر الكلام. ولذلك لا يقال إن قتال بني أمير بن الزبير رضي الله عنهما ومن معهم كان من قبيل قتال خليفة الخوارج الخارجين عليه، بل كان قتال فتنة، دل على ذلك صنيع الصحابة فيه، فقد روى أحمد بإسناد حسن عن أبي الأشعث الصنعاني قال بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير، فلما قدمت المدينة دخلت على فلان نسي زياد اسمه، فقال إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى؟ فقال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك، قال فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى المخدع، يعني زيد تخبى أكثر، فإن دخل عليك المخدع فانشد على ركبتيك وقل بوح بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، يعني سلم له رقبتك. فقد كسرت حد سيفي وقعدت في بيتي، انتهى. ولذلك جاء بالإسناد الصحيح من رواية نعيم بن حماد في الفتن والحاكم، وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل يسأله عن القتال مع الحجاج أو مع ابن الزبير، فقال ابن عمر مع أي فريقين قاتلت؟ مع أي فريقين قاتلت فقتلت ففي ضغى، مع أي فريقين قاتلت فقتلت ففي ضغى، أي في النار، يعني قتلت مع ابن الزبير أو مع الحجاج في النار. يريد أن هذا بدأ قتال فتنة. وروى حرب الكرماني في مسائل الإمام أحمد وابن راهويه عن عمر بن هاني قال: كنت أسمع ابن عمر يقول لعبد الملك بن مروان ولابن الزبير ولنجدة ونجدة بن عمير الحنفي من رؤوس خوارج كان يقول هؤلاء الثلاثة: ذباب النار، ثم تقام الصلاة فيصلي مع هؤلاء وهؤلاء. كان يقول كان يسميه ذباب النار لأنهم يقاتلون في فتنة، لكن إذا قام الصلاة أيما صلى صلى خلفه. قال الخطابي في العزلة: وكان ابن عمر من أشد الصحابة حذرا من الوقوع في الفتن، وأكثرهم تحذيرا للناس من الدخول فيها، وبقي إلى أيام فتنة ابن الزبير فلم يقاتل معه ولم يدافع عنه، إلا أنه كان يشهد الصلاة معه، فإذا فاتته صلىها مع الحجاج، وكان يقول: إذا دعونا إلى الله أجبناهم، يعني الصلاة، وإذا دعونا إلى الشيطان طرحناهم، يعني القتال. ولذلك نصح بعض الصحابة ابن الزبير بترك ما هو فيه بالنظر إلى أن درع المفسدة التي هي إراقة الدماء أولى من جلب المصلحة التي هي المحافظة على الخلافة الراشدة. وقد كان ابن الزبير حريصا على هذه المصلحة خوفا من تضعضع شأن الخلافة بعد أن رأى تغير أوضاع المسلمين، فيصعب حينئذ رفعها إذا تمكنت، لأن الدفع أسهل من الرفع. وقد ذكر ابن حجر في الفتح في المجلد الثامن من الصفحة 327 أنه لما توفي يزيد معاوية بايع كثير من الأقطاب عبد الله بن الزبير، لكن لم يستتب له الأمر إلا في بعضها. فقد غلب مروان بن الحكم على الشام ثم على مصر، ثم قام بعده ابنه عبد الملك كما غلب المختار على الكوفة. فحصل بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم خلاف بسبب أن ابن الزبير طلب من ابن عباس أن يبايعه فامتنع، وقال: لا أبايع حتى يجتمع الناس على خليفة، على الرغم من أنه اعترف بأن ابن الزبير شيخنا من القائل. نعم، لا أبايع حتى يجتمع ضد ابن عباس، مع على الرغم من أنه اعترف بأن ابن الزبير مناقبة تؤهله للخلافة، لكن اجتماع الكلمة أمر أهم. ففي صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال: وكان بينهما شيء، فقدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله؟ فقال: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، وإني والله لا أحله أبدا. قال الناس: بايع ابن الزبير. فقلت: وأين بهذا الأمر عنه؟ قال ابن حجر هنا يشرح: أي إنه مستحق لذلك لما له من المناقب المذكورة، ولكن امتنع ابن عباس من المبايعة له لما ذكرناه. ومقصوده بالمناقب ما ذكره ابن عباس من مناقب الزبير رضي الله عنهم أجمعين بعد هذه الجملة، وهذا يدل على أن ابن عباس عرف لابن الزبير قدره الخاص، ولكنه نظر في مصلحة المسلمين العامة. يقول ابن عباس يذكر مناقب ابن الزبير في رواية هذه النسخة، يقول: أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير رضي الله عنه، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر، وأما أمه فذات النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة. تأملوا، نسب عجيب سبحان الله. وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية، ثم عفيف في الإسلام قارئ القرآن. سبحان الله، عباس يعني جمع له ها هنا أوصاف الشيء الأعجب، كل هذه مجتمعة في ابن الزبير للدلالة على استحقاقه للخلافة، أو أقل شيء أنه أهل لها. قال: ثم عفيف في الإسلام قارئ القرآن، والله إن وصلوني من قريب، وإذ ربوني ربوني أكفاء كرام، يقول ربوني أي ترأسوا علي، لو ترأسوا علي قال ترأسوا كرام، يدل ومنه الربان هو رئيس الملاحين من أخفاكم، الربان هو رئيس الملاحين. يريد ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنصف ابن الزبير رضي الله عنهما إذ ذكر مناقبه السابقة وعرف له قدره، ولكن كان بنو أمية أقرب إلى صلته، ولو أنهم ربوه أي كانوا أمراء عليه لكانوا أكفاء كراما، لأنهم أقرب إلى بني هاشم من بطون بني أسد التي ينتسب إليها ابن الزبير، التي اختارها قربها ابن الزبير رضي الله عنهما، وهم الذين سماهم كما سيأتي التويتات والأسامات، نعم، والحميدات. يوضح رواية البخاري الأخرى فإن فيها قول ابن عباس: وإن كان العبد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من يربني غيرهم، وبنو عمه هم بنو أمية كما هو معلوم. ولذلك روى ابن قتيبة في غريب الحديث ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه قال لولده علي: الحق بابن عمك فغثك خير من سمين غيرك، فغثك خير من سمين غيرك، ومنك أنفك وإن كان أجدى. فلحق علي بعبد الملك ابن مروان فكان آثر الناس عنده. متابع كلامه الذي شرحناه هنا قال: وإن ربوني ربوني أكفاء كرام، فآثر التويتات والأسامات والحميدات، يريد أبطنا من بني أسد، بني تويت وبني أسامة وبني أسد. إن ابن أبي العاص برز يمشي البودامية، يعني عبد الملك بن مروان، يقول إن عبد الملك بن مروان بلغ مراده بخلاف ابن الزبير، قال الخطابي في إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: وهو مثل يريد أنه قد برز في الأمر وبلغ الغاية إلى أم هامته، أي بلغ النهاية. قال بعد ذلك: إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية، يعني عبد الملك بن مروان، يعني بلغ الغاية، وإنه لوى ذنبه، يعني ابن الزبير. قالوا في الشرح، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح عن ابن التين قوله: معنى لوى ذنبه لم يتم له مراده، أي لم يتم له ما أراده. ثم قال: وكان الأمر كما قال ابن عباس، فإن عبد الملك لم يزل في تقدم من أمره إلى أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعبا، ثم جهز العساكر لابن الزبير بمكة، فكان من الأمر ما كان، ولم يزل أمر ابن الزبير في تأخر إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه. يعني هذا وقع ما حصل، انتهى. ابن عباس كل هذا الاستعراض ليبين بأن عبد الله بن الزبير بلغ مبلغا عظيما في المناقب، وأنه أهل الخلافة، ولكن بالنظر إلى مصلحة العامة للأمة ما قبل أن يبيعه. ولذلك لم يشارك الصحابة في نصرة ابن الزبير درءا للفتنة. قال الذهبي في المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى: وكذلك قعد عن ابن الزبير ومروان جماعة من الفضلاء، فلما انفرد عبد الملك بن مروان بالأمر بايعوه وأجمعوا عليه، لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزبير ولا تفضيلا لعبد الملك على من هو خير منه وأفضل، وإلى خون الرافضة المنتهى. شيخنا، أين الضابط بين ترك القتال في الفتنة ودفع الصيد؟ يعني إذا كان مثلا في وقت الفتنة دفع الصيد في البيت، فهل هناك ضابط؟ الصائل إذا كان في الفتنة داخل بيتك، إما أن يكون مشاركا في الفتنة، فهذا هو الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجتنبه ما استطاع، وإما أن يكون صائلا كقاطع طريق، هذا يقاتل، لأنه خارج، يعني هو مستغل فقط، مستغل الثورات، كما حصل قالوا في مصر لما حصل ما سموه بالربيع العربي. نعم، كان يتصل بنا بعض الناس من هناك ويقول: نحن مرابطون نحرس عماراتنا، يعني تداولون ذلك، بعضهم ينام بعضهم يقوم ويحرصون العمارات من السراق، هذا شأن الفتن والله أعلم.